أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. إن شاء الله بحول الله سبحانه وتعالى أن نواصل الدرس إن شاء الله. إلا نسى والديس عن آفة المخدرات. نود تمديد نسيول يعني أهمي تطرقنا إلى هذا الدرس بعد نزوى إلى نعمة الجهاز العصبي، يعني هذا الجهاز اللي إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى ديك النعمة اللي يستاهل أتنذكر، وكذلك أن نشكر ربي سبحانه وتعالى أشكرنا هذه النعمة دين دجس يعني يمتشانس. وكذلك نسيول يعني عن آلية الإدمان، يعني كيف يعني الدوبامين اللي يخدم أخدامس يعني يخدم في عملية الإدمان، سواء في المسكرات أو في التدخين أو حتى في مواقع التواصل الاجتماعي. بعد ذلك نسيول عن أضرار المخدرات، نسيول عن ثلاث أنواع من المخدرات. يعني كل هذه الثلاثة يعني المخدرات اللي شارة غرسة ثلاثة يوم أطلحت كلها تؤثر في الدماغ، كلها تؤثر في الدماغ وكلها تؤثر في الجهاز العصبي أولا وتؤثر في باقي الجسم. سومني يعني كيك العلماء قرن بناء على الآثار السيئة لهذه المسكرات ومن بينها حتى التدخين، يعني قاسوها قاسمت على الخمر، قاسمت على الخمر بما أن الخمر يعني محرمة وعلة تحريمها دين تأثيرها على الدماغ دين دغيب العقل البنادم. أيضا المخدرات تؤدي إلى نفس النتيجة، لذلك أجمع علماء الأمة الإسلامية على حرمة تعاطي المسكرات، سواء كان تدخينا النغ المسكرات، كلهم أجمعوا على ذلك إلا في الضرورة القصوى التي يقدرها الطبيب، يعني طبيب الله يقدر تلك الضرورة ويكون تحت استشارة ومتابعة الطبيب. لا يجن سؤال أتنسول لبعضنا لا أطلحدم يجن حدك سغدس أديج عملية جراحية أصل بن زار أديج تحاليل طبية، ومن بعد أصل بن أديج أشعة صدرية، يعني مش كدر قبل سلامة صدره باللي صدر سلجس لدى الحيط، ومن بعد أطلب السيس أديج أنسيجي يعني تخطيط القلب، تخطيط القلبي أديج ميمي يبسيونو قاعكة النيج مشاك أديزوا بعد ومني أديزوا إلى طبيبي الإنعاشي والتخدير، سغادر قب نتيجة التحاليل، أدري قب نتيجة يعني الأشعة الصدرية، أدري قب نتيجة تخطيط القلب، ديني أدين الجم يعني أسوش الموافقة مشاك أديج العملية من جهة، ومن جهة أخرى أسيحدد كمية المخدر إلا أتيج مشاك يعني أسجل العملية بسلام. وأثناء العملية لكن ترقب يعني لن تبعن يعني العملية التنفس، لن تبعن وجار عملية يعني تخطيط القلب يعني ضربات القلب لن رقبنت تالين توطنت، يعني كل ذلك لن قد لا قدر الله بسبب ذلك المخدر لا قدر الله أسيقع يقل خطأ أنك ربما يكتل وفاة أنك ربما يكتل مضاعفات. أطلحظ يعني كل هذه الإجراءات وكل هذه الاحتياطات أدياس البنادم عاقل زعمة أدياس أديب بنفس المخدر بلايك أشعة صدرية، بلايك تحاليل طبية، بلايك رينو طبيب أزولي تتي تخيكك أدبي يعني كيك الكمية يخص هوني يعني كيك أيها الإنسان أين عقلك. إذن بسرعة أنزوات إلى الأسباب إلا أنت يعني تهجنت ربما لبعض الشباب عفاهم الله توطن في هذه الآفة الخطيرة. أول سبب يعني قارنت يعني وسيلة يخدم في المجال اتجه لبعض مدن تطن في هذه الآفة الخطيرة دين الفضول وحب الاستطلاع. قال أن دي يجرب أن دي يرقب تابج ناش نغاتش أغسو توني أغسو الحبتو ونتك إلا لواسك يوضى يوضى في هذه الآفة يعني كتحالت تابج ناش نغاس إقلنا سيمدو تشالس قال توني الحبتي تتنكت بجنا يعني باراسيتامول. قال لي تونيك إن شاء الله هتشد بإذن الله هتفدي منش انتهى في الحقيقة عبارة عن مخدر ودخل عالم الإدمان إلى الآن ودخل على عالم الإدمان إلى الآن وني وصغر نص سنة ست بومر. وكذلك يعني من باب الفضول دانيك نفتح يعني كقل قوس يقل شرا دائما يعني الحمد لله أنت ربا غفص الوالدين ربنا غفص دين القضية أي جنح دي وشاش الجنشرة ولدت خصوصا أيها الأبناء الأعزاء أيها الأبناء الأعزاء على خطر انتاك مارو المخدرات لن يتفننون في صنعها إلا كمارو كجنع وهو يعني أختارها إلا غنغذني حتى في الجزائر يعني يمكن كتبع يعني الأخبار حتى في اليوتيوب مثلا عصابات تجارة المخدرات غير أريك ماني كشتفغن الترقبن يعني خدمتنا على شكل حلوة خدمتنا شغلة الحلوة بهانا مانيك الأشكال المتنوعة ديس المثلث ديس الدب ألوان مختلفة ميمي مشاك يعني كأضاتيرا يعني البورس إلى تعاطي هذه المسكرات وسي الأسباب اللان تتجانس يعني كميد نططن في هذه المخدرات دين الوفرة سيقبل يبسونك تغلاش نغطغن بسي يعني مشاكا سم تزويد مشاكا تتحصلوا عليهم يعر غلان يمارو لان يعني الأسعار نسن يعني إلا واسيك أدين جمعة نيسا سمني يعني الوفرة يعني كتجو وبعد المدن توطن في هذه الآفة. السبب وظنك إلا أتذكر نشين أعتبره هو أول الأسباب لأنك اتجا لبعضك مدن توطن في هذه الآفة دين القاضية استسهال التدخين مع العلم أتوت أنه على رأس المخدرات دين التبغ دين التدخين على رأسها يعني كل منظمة الصحة العالمية انتهت قرمني يعني قرمني عن طريق الوفيات إمارة يعني أو نعزم يعني أي جنحد من بعدك أداة في تليفونس منظمة الصحة العالمية أدير التبغ أدير الكحول أدير المخدرات أدير قبل وفيات قرن انتهى للأسف يعني استسهالنا للتدخين يغلب مدن ربما يعني كوجي معنا ربما نعمر معسن نغ نتعشى معسن يتعاطون هذه الآفة القهوة الشورن تلحلت جر قهوة تفت قهوة لا يعني ضغط بيبك ربما كتفديك الدخان مسؤول قاع مهما يكون الدخان إذا وقيلة دي قنشرة إلا دحل الوقيلة وقيلة غير شكلها كان نتزير في مننا نسرح وخلاص هم عادي باتصارا يعني كيس الدخان دي قشرة كلنا عادي انت وللأسف اعتبره السبب الأول إلا أنك تجال بعض الشباب تطن في هذه الآفة على خطر لقدر لها بتك إلا دخي كنت وجارنا 95% من يتعاطون المخدرات بدن كلهم بالتدخين ميمي يعني لوفات أدي والف أوطوف نشراني دو ويس غليميس يزهل من بعد أسي كمل نشرة كماسس اسم شقتي سويد عادي يزهل يا ميمي خطري والفيا داني أو نعزم برك ثاني يعني كل منظمة الصحة العالمية يعني كل سيت نسن لك منظمة الصحة العالمية يتسبب التبغ في وفاة ما يصل إلى نصف متعاطيه الذين لا يقلعون عنه يتسبب التبغ مالكونيك يعني من السيت يعني من الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية، يتسبب التبغ في وفاة أكثر من 8 ملايين شخص كل عام. المخدرات تنغوص يعني على حسب منظمة الصحة العالمية 600,000 يعني بسبب المخدرات التدخين ينغ 8 ملايين شخص كل عام. دائما ننسول يعني منظمة الصحة العالمية يعد وباء التبغي أحد أكبر التهديدات الصحية العامة التي واجهها العالم على الإطلاق. أطلح دمداني حتى سمانس وباء، حتى سمانس وباء شغل وباء الكورونا إلا نزوى داني مسحيقنا حديني مسحامي المخدراتك تحارب تدخين وجيت تحارب إمارة أتكم أعزام لسات على خطر داني تفرنس لنديس رجال أعمال دانيك لديس ريال سوى منك يضغطون تأثر حتى على منظمة الصحة العالمية في قضية إتلاء كلاسة التدخين مع المخدرات وتنجم ميمي داني أصحاب النفوس أصحاب ريال نتينك لن تأثر داني. استغفر الله. نعم يعد وباء التبغ أحد أكبر التهديدات الصحية العامة التي واجهها العالم على الإطلاق، حيث يقتل أكثر من 8 ملايين شخص سنويا وأكثر من 7 ملايين وفاة. من هذه الوفيات ناجمة عن تعاطي التبغي المباشر. أتكم لك أدعزم خطرك دي سأولك دي زعلوك دانيك يعني كأل ضوضن أدينين يعني دائما كلا ونك الموقع نسن أي جناح قادرك أدي زواك أترقب. هناك صراع مصالح أساسي ولا يمكن التوفيق فيه بين دوائر صناعة التبغي وسياسات الصحة العامة، وتنتج صناعة التبغ وتروج لمنتج ثبت علميا. منظمة الصحة العالمية كنتات تسول أنه يسبب الإدمان والمرض والوفاة ويؤدي إلى مجموعة متنوعة من العلل الاجتماعية بما في ذلك زيادة الفقر. إن حجم المأساة الإنسانية والاقتصادية الذي يشكله التبغ مروع ويمكن الوقاية منه أيضا، وتكافح صناعة التبغ لضمان إخفاء مخاطر منتجاتها، لكننا نقاوم للكشف عنها. حملك أي حد قادر أجدو يعني إلى الموقع يعني كيك أدرقب أزوغ دانيل يقعق الملتقى دائما منظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ يقع مارو 14-15 فيفري في مدينة بنما في أمريكا. نرجع برك مدير الصحة مدير منظمة الصحة العالمية بتسنينا بتيوري دائما في التدخين. إن ياسن أبعث بتحياتي الحارة إلى الدورة 10 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ. مدير منظمة الصحة العالمية كلا يستوال إمارة برك لغاش شهر ولا يعني 14-15 فيفري. التبغ سرطان عالمي إذ يودي بحياة شخص كل 4 ثوان تقريبا، ويغذي الفقر وعدم المساواة ويدمر البيئة ويساهم في تفاقم أزمة المناخ. فالغابات الغناء الثمينة تخسر مكانها لصالح مزارع التبغ ويلقي في النفايات ما يصل إلى 4 تريليون ونصف من أعقاب السجائر كل عام. كما أن أجهزة التدخين الإلكترونية المستحدثة أوجدت أشكالا جديدة من النفايات الخطرة. والتبغ باختصار إلي ساول دوني مدير منظمة الصحة العالمية يعمل ضد أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف الثالث المتعلق بتتمتع الجميع أنماطي عيش صحية وبيئة الرفاهية. المهم الذي سوى يعني كدرج درار سمني يعني أجمعت الأمة الإسلامية على حرمة التدخين. أولو لازم تنيني لأن غرناك مدن معانا نخصيت والو يعني ما شاء الله مسح يقن حتى خصت لابد أتنصحت. التدخين ده حرام يعني كيك وش تغري يغلب مدنك لنس الدخان ترقبم. أما نشي لك يصارس مع الخمور والكحول التزويدك مثلا والسنة خارج الوطن غيك مثلا حتى في فندق مثلا التفد عادي يعني كلك يرس مع المعاش. وهل ذلك دليل على أنه دحلل؟ ليش هو دحلل؟ نفس الشيء مع التدخين نغاميا يعني يكفيك أحباء أشارين ديس مدير بالصحة يكفيك هذه الإحصائيات بلا العقل يتيدو السنة يتيني دكو. إذن سوى مني يعني يتيني ذك صحة هامي يعني إلاك الدورة هامي كلاك ينز وش غش السبب هامي؟ السبب خطر تسريال. ونفس الشيء المخدرة تبتا نسوس مغفص نتعماني زيغة تسكت الوقت أدون أن تدخين أدون دل الخمر أدون دل تدخينك أدون دل الخمر. مثلا أدوش غيرك مثال يعني العشبة السيولة غفص نطورو أبدال المخدر أمزوار لانت البعض الدول مسموح إيناز عادي إيناز في المحلات إيناز في المقاهي مدنس انت عادي مع العلم أنه مخدر ميمي سيبسي ونتك ساعات نتوي البلنغ أنبت الشيطان إلا كيويت تقاعد النغ ساعات نتوي البلنغ أنبت مدنوك لنخصنا نغ الخير. ليش أعداء الإسلام يعني لا يهدأ لهم بالا ألا غندفن يعني وشبابنا وضن في هذا المستنقع وستهمي لدى الحيط أبتاحد يعني كزدير يعني كل يومين يعني باللي أعداء الإسلام كيفاش يعني كغن حميلا كيفاش يعني كغن كرهن أحدث نغزة برك لأن غرنا تستنى أحدث نغزة لكنا نتعشتنا 7 أكتوبر ألي مارا نغوه مدنك توان غانا مني الحيوان كل توين غام مني مدن عادي كتوان غان أداسك البوكلان كتنش مارا كدي حفظ غفسان كي بالظانن العالم قال يسوس يعني قصدك العالم يعني في المؤسسات والحكومات يعني إن النو ميميك على خطر دي مسلمان عندي إن النو إن شاء الله يعني كتجغتيقت قال لك يعني كنتخمم إن شاء الله كيكو غنزنوز وني قنشرة كلانا كغنز ضرت تلقينا لك أننا يعني أبتحد يومين أماني تلقيس اللي يتعشى غافل. إذن أدوصل بسرعة غرنا يعني من بين الأسباب إلا انتجنت لبعض الشباب زوان إلى هذه الآفة دين الضغوط النفسية أدوش مثال خصوصا نمارو مثلا مع الاختبارات مثلا خصوصا اختبارات الشهادة أيها الوالي نعم أتبدد نعم يميش نعم أتنصح أدي عزم نعم أتنصح أدي نجح ولكن حذاري يتليد أسجلي قن ضغط نفسي لازم أتنجحد هامي فلان يود لباك شتينك وتيويد هامي فلان يود الشهادة شتينك وتيويد هامي فلانة تختم شمينك وتختم هامي فلانة كتحوديني حذاري من المقارنات أخطر أتعشد يعني كتسعشد في ضغوط نفسية الزهل يعني وسيلة تروج إلى هذه الآفات الزهل أتصيدن أتبين ليتعشق القلق ليتعشق الضغط أسينني يا غرن غلداني أشنت يعني هذا الضغط يعني وللأسف لا قدر الله أدزوا إلى هذا المستنقع على غير رجعة لا قدر الله يعني كالطلاق عدم انسجام الوالدين لا قدر الله اليتم يعني كنحد ربما من اليتامى وليتيف يعني وغا أدبد نمعز وكذلك غرناك يعني كنشرة في الأسباب غرناك غياب ثقة معالجة الأزمات يعني يقن حد يوضع في أزمة مثلا يرزم حركة تجارية وتنجح مثلا وتنجح الشيطان وملعون أتوي إلى هذا المجال في حين دبنادم إلا مخلوق في هذه الدنيا إلا في ابتلاء تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن حد لن يخسر في حركة تجارية يفكر أدزوا إلى هذه الآفة أدفكر أدرق منش تميد مع سلان خسرن في حركاتهم التجارية ولجين أما نش ليجو. إذن حد كلان ربما يفشل مثلا في مساره الدراسي مثلا يكون ديوي الباك مثلا إذن نغ إذن حد مثلا والديوي الباك يعني سرجس الشيطان ملعون مثلا يوسوس لك إتليد أتزود إلى هذه الآفة الخطيرة رقب منش تميد يعني كلان عود الباك ربما مرتين ربما ثلاث مرات أربع مرات خمس مرات يويد الباك يزول جامعة وينجح في مساره الدراسي. نغ كذلك يقنحد مثلا ربما يوتف دشرك معي يقنحد مثلا بعد أشريك أني شغل يكرس كلش يبي كلش ليس ونتك ولتيس مثلا قال لعبالك فلان يتوغ يعني مع فلان سبحان الله يكرت سوى السنية يوتف مثلا في الخمر نغك لا قدر الله يوتف في المخدرات أخطر يبسونه نعم نعم يعني كأتنذكر الأسباب مسح جارنا ضربنا وجد حجة جارنا ضرب سبحانه وتعالى ليست حجة بتاتا. يقن حدك مثلا لا قدر الله اتشرد يتيما أدرقب مع الرسول صلى الله عليه وسلم خير العالمين اتشرد كذلك يتيما وكان أفضل خلق الله. وأنزوات كذلك يقن السبب دين القاضي القلت نوبدي مع الشباب النغ دون صاح نسن دو رافق نسن خصوصا سغادير الأخصازوان إلى الخدمة العسكرية خصوصا سغادير الأخصازوان إلى الخدمة العسكرية النغ سغازوان إلى الجامعات خارج الوطن يعني الجامعات يعني خارج الوطن الصغير النغ يعني حتى خارج الوطن الكبير ميمي سغادي زوغل ديني غياب الرقابة إلا ديني وحدس لش مع ست حديني ربما يسنت مع الخلطة ربما يزهل يغلب إلا أديوضا في هذا المستنقع سوى مني تبها غرناك العادة يعني تغرنا سابقا دين مثلا سغدس الوقت نزوان الشباب إلى الخدمة العسكرية ستواجه لقاء دورة إيمانية أريد تريح مع سنة تستفهم الترافقا أثناء تأدية الخدمة يعني كلا شغلك لأن تفكار أنك لا تملقى مع سن وهكذا. وآخر سبب يعني رقبت في الحقيقة دي سنتا عدة يعني كأسباب قضية الفراغ قضية يعني تربية الدلال يقن السبب رقبت يقن السبب اللان يعني يبها يغلب أتنذكر دين غياب أزعلوك فتحونا النغ غياب أزعلوك فتحونا النغ خصوصا في التلول للأسف يعني كل فتحونا النغ واللينة أما نشيتو غنت بكري أما شتو غنت تربانت تو غنت مدارس يعني كيغلب بك مدا فرنسا نس وعزام كملنا عزام نسن في محلاتنا التجارية يزوا غلدين ني المد يعني كك أطهلا يعني كتزليتس أطهلا يعني في الأمانة أطهلا الوقت وهكذا. ولكن للأسف مؤخرا يعني كإزعلاك نوعا ما جبني منس من المحلات التجارية قيمة الشباب مساكن واحد نسن وخصوصا يعني في المحلات التجارية إلا أنت مثلا خدمت يعني كتلاتة ياك إلا مثلا خلاص إلا حرية نغرب عاية الخميس إلا 12 إلا حرية عكوة السباتة هوني كذلك يأثر يغلب ميمي خطر الشاب أدزوا إلى الفراغ إلا مدعاة لكل شر ولكل مفسدة. الحلول يعني كغير حلين بركة أنه شام شك تختمة وللأسف يعني كنغام إن شاء الله أنه القس أنه كلن يتوب ولكن شد الوقت يعني واليمكن إن شاء الله في أقرب فرصة إن شاء الله نعودك النملقة أتنحك إن شاء الله. غرنا يعني كل حل دين الاهتمام بمؤسسات الأسرة يعني سي الزوجين قبل ما غاد ملقا يعني في قضية يعني تكوين الزوج والزوجة قبل الزواج يعني الحياة اللان زوانا دبتة المسؤولية اللان تترتب عليها دبتة حتى وسيك الله موت تزوج. لابد دس من دورات، لابد من دورات في التربية، في تربية الأبناء خصوصا مع المتغيرات الجديدة من وسائل الإعلام والانفتاح الإلكتروني، يعني دس يعني كغلب يعني المتغيرات. والحل الثاني يعني من بين الحلول دين داب الديك مع وسيك الله يوضع في هذا المستنقع، دين داب الديك مع وسيك الله يوضع في هذا المستنقع. انت ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى يجنح ديك الله كيعول الدفغ من هذا المستنقع، اديونيت اديعول ان شاء الله باذن الله ادفتي ويران ربي سبحانه وتعالى رزمت ربي سبحانه وتعالى ازدي السر، ربما مع طبيب مختص في الامراض العقليه ام سيكاتر ادي يجر معاش كيف يتليد يعني كتبدد، ربما اشوش بعض الادويه الا اشتسن الاعراض يعني كنوترك ذلك المخدر. وبشهادتهم يعني بشهاده هؤلاء الاطباء يعني يغلب الشباب زواناصا يعني كيوين دنيا تنتيدت، والحمد لله ربي سبحانه وتعالى كيوفقت فغن من هذه الافة ومن هذا المستنقع. اذا اجدد شكري للجميع الا ان يعني تصبر معنا الا ان يعني نحاول ان نسولسي الموضوع ان شاء الله ابت لك لنا نتوفق من الله سبحانه وتعالى وحدس ابت لك قد الله لك ان نغلط ربما لك ان نقول اجيك ان شانس من انفسنا ومن الشيطان. انت ربي سبحانه وتعالى الا اغني يغفر جميعا الا اغني يحفظ ويحفظ مجتمعنا وشبابنا وشاباتنا وجميع ابناء وبنات المسلمين من هذه الافات. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله، الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على جميع الانبياء والملائكه والروح والمرسلين اجمعين وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا من معنا معاشر المسلمين والمسلمات شقيا ولا محروما، برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.